أهلا بكم مستمعين الأعزاء، مستمعين راديو في أو، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الحب. أنا إيمان حسان هكون معاكم على راديو في أو، هنتكلم وندردش عن الحب وقصص الحب ومشاكل الحب وإزاي نواجهها ونحلها. لو حابين تشاركوا معنا بأراكم على مدار الحلقة ما تنسوش تبعتولنا مسجات على صفحتنا على الفيسبوك راديو في او. في برنامجنا مفيش عنصرية، هنتكلم بصفة عامة عن هو او هي. موضوع حلقة النهاردة اعتقد مفيش حد ممرش فيه على الاقل مرة واحدة في حياته. هو شاف هي عجبته شخصيتها، اسلوبها وكلامها، اتعلق بيها، صرحها، قالت له ما ينفعش، زعل وقال مش هستسلم، فضل يفكر فيها أكتر وأكتر، زاد التعلق، حس بحيرة وسأل نفسه يا ترى هيجي يوم وتحبني ولا لا. صعب إنك تحب حد ما يحبكش، والأصعب إنك تستمر في حب رغم عدم إحساسه بيك. الحب من طرف واحد، الحب من طرف واحد تعايسة. من أشهر قصص الحب من طرف واحد في الزمن القديم هي قصة حب الشاعر أحمد رامي لكوكب الشرق أم كلثوم. أحمد رامي حب أم كلثوم وما صرحهاش بحبه، ولما عرفت وسألته ليه قال لها إنه كان خايف إن زواجه منها يطفي الشوق واللهفة المشتعلة في قلبه من ناحيتها، فما يعرفش يكتب لها روائع الأغاني اللي كان بيكتبها لها بسبب عذاب الحب المستحيل. أسوأ شعور ممكن يمر بيه إنسان هو إنه يفضل يحب ويتعلق بشخص ما يبدلوش نفس المشاعر. في مقولة بتقول ومن الحب ما قتل، مقولة صحيحة جدا. قتل هنا مش معناها موتك، ولكن قتل كل حاجة حلوة جواك، قتل طاقتك، قتل مشاعرك الحلوة، قتل حبك وشغفك للحياة، قتل قدرتك على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، دمرك فعليا. الحب مدمر للمحب لو مش مع الشخص المناسب. خلينا متفقين ان الحب بيقع فيه الكبير والصغير، هي المشاعر اللي ما بنعرفش نتحكم فيها. كلامي موجه للجميع، ولكن موجه بشكل اكبر للبنات والشباب تين ايجر، المراهقين اللي في بداية عمرهم وعندهم الطاقة وروح الشباب، المشاعر اللي عايزين يحبوا ويتحبوا دايما، اللي بيندفعوا في مشاعرهم باسم الحب بدون تفكير. عندنا سؤال للحلقة بيقول ليه الشخص بيقع في علاقة حب من طرف واحد؟ علماء النفس كان ليهم رأي هنتعرف عليه كمان شوية. هنطلع لفصل صغير ونسمع أغنية بحبك وداري لمادلين مدر، ونرجع لكم تاني وكلام في الحب على راديو في او. ما تنسوش تشاركونا رأيكم ليه الشخص بيقع في الحب من طرف واحد، ابعتوا لنا مسجات على صفحتنا على الفيسبوك راديو في او. استنونا. بحبك وداري ليلي ونهاري، عملت القلبي ايه؟ صوتك ناداني نسيت زمان، اعمل في حبك ايه؟ عينك حبيبي جرحت لقلبي ورموش عينك تداوي. بحبك يا ويلي سهرت ليلي حتى القمر سهران، انا والليالي عشق يا غالي عشق بقالنا زمان، ملكت روحي وتقول جروحي اجرح كمان. يا عشقك دوا قد الهوى ود عمري بعشقك بتحبني وغصب عني بصدقك ليت عليك وروحي فيك معلش قصدي اشوقك عشقك دوا قد الهوى وقد عمري بعشقك بحبك وداري ليل ونهار عملت القلب ورجعنا لكم تاني مستمعينا الأعزاء وكلام في الحب على راديو في او. أنا إيمان حسان وبنفكركم بصفحتنا على الفيسبوك راديو في او. ابعتوا لنا وشاركونا ليه الشخص بيقع في علاقة حب من طرف واحد. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الحب من طرف واحد واتكلمنا عن قصة حب الشاعر أحمد رامي لكوكب الشرق أم كلثوم. أحمد رامي كان متزوج وكانت زوجته بتغير عليه جدا من أم كلثوم، ولكنه وعدها إنه ينسى الموضوع ده، ولما كتب أغنية جددت حبك ليه افتكرت زوجته إنها دعوة لتجديد حبه لأم كلثوم، ولكنه أقسم لها إنها ملهاش علاقة بحبه، وانتهت القصة هنا. ايه الدرس اللي ممكن نستفاده من قصة حب احمد رامي لام كلثوم؟ ان احمد رامي مندفعش وجري ورا حبه ومشاعره وخسر بيته واسرته باسم الحب، بالعكس هو حافظ على مشاعر زوجته وعلى اسرته وتصرف بحكمة وعقل ورقي، بعكس قصص الحب الموجودة في وقتنا الحالي زي ما هنشوف في قصتنا الواقعية بتاعت النهاردة. بس نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا تاني، استنونا. وبنكمل موضوعنا النهاردة، وللناس اللي انضمت معانا دلوقتي كنا بنتكلم عن الحب وقصص الحب ومشاكل الحب وازاي نواجهها ونحلها. لو حابين تشاركوا معانا بآرائكم ابعتولنا مسجات على صفحتنا على الفيسبوك راديو في او. كان في راجل متزوج وعايش حياة سعيدة ومستقرة مع زوجته وأولاده، وفي يوم شاف واحدة بالصدفة عجبته، اتهور في مشاعره بسرعة زي كل بدايات العلاقات، وحبها فعلا بس من طرف واحد، هو كان عارف ان هو اللي بيحبها. ولما اتفقوا على الزواج اصرت انه ينفصل عن زوجته الاولى. هو كان متمسك بزوجته الاولى، ولكنه تحت ضغط من التانية انفصل فعلا عن زوجته. بعد ما تزوجها اكتشف ان هي كانت متزوجة لأغراض مادية، ولما أخذت الماديات اللي كانت عاوزاها سابته، وهو للأسف كان بيحبها من طرف واحد، ولكنه اكتشف غلطته وندم. بس للأسف بعد فوات الأوان، بعد ما خسر زوجته وأولاده وفلوسه. والقصة دي بتحصل حوالينا كتير، عشان كده بنقول لما تكونوا في علاقة فيها طرف تالت ويكون في أسرة وأولاد، لازم نتصرف بحكمة وعقل ونفكر كويس، لأن في ناس تانية هتتأذي بسبب القرار ده. للحب من طرف واحد كذا شكل، في إنك تحب شخص عارف بمشاعرك ناحيته بس ما يبدلكش نفس المشاعر، وده من أصعب أنواع الحب من طرف واحد، لانك لما تحب شخص ما يبدلكش نفس المشاعر وقتها بتحس بالقلق والتوتر والحيرة. الشعور بالرفض بيكون وقعه مؤلم على الشخص، بيهز ثقته بنفسه. النوع التاني انك تحب شخص ما يعرفش بالمشاعر دي. الشكل التالت بقى انك تحب شخص غير متاح عاطفيا، يعني مرتبط او متزوج. هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل موضوعنا، استنونا. سيبنا كل الناس، انا يا حبيبي حاسس بحب جديد، ماليني ده الاحساس، وانا هنا جنبي اغلى الناس، انا جنبي احلى الناس. أصدق اللي أنا فيه، يا ما كان نفسي أقابلك بقالي زمان، خلاص وهحلم ليه، أنا هنا جنبي أغلى الناس، أنا جنبي أحلى الناس. حبيبي المس إيدي عشان أصدق اللي أنا فيه، يا ما كان نفسي أقابلك بقالي زمان، خلاص تعالوا نشوف ازاي نتجاوز الحب من طرف واحد. بس بعد ما نفكركم كنا بنتكلم عن الحب وقصص الحب ومشاكل الحب. ما تنسوش تبعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو في او ليه الشخص بيقع في علاقة حب من طرف واحد. ازاي نتجاوز الحب من طرف واحد؟ عارفة ان كلامي صعب وان قلوبنا ومشاعرنا مش في ايدينا، وغصب عننا بنقع في الحب واننا مش هندوس على التاتش قوم بحبك اوف ما بحبكش. ولكن كل اللي عايز اقوله ان كل حاجة في بداية التخلي عنها صعبة جدا، ولكن مع الوقت تدريجيا بنتعافى منها. اول خطوة واهم خطوة بنتجاوز بيها الحب من طرف واحد هي اننا نتقبل ان الشخص ده ما بيحبناش فعلا او انه ممكن يكون مرتبط. تاني خطوة اننا ما نلومش نفسنا لان اللوم مش هيفيدنا في التجاوز في المرحلة دي. تالت خطوة اننا نكون متفائلين، ما نخليش التجربة دي تأثر علينا بالسلب وتفقدنا الامل في اننا نلاقي شخص يبدلنا نفس المشاعر. نركز في مستقبلنا، ما نخليش الحياة تقف عند المرحلة دي، نعديها ونرجع لحياتنا الطبيعية، نخرج مع أصدقائنا القدام، نشغل نفسنا ووقتنا بهوايات بنحبها أو بحاجات مفيدة لينا. وجات لنا مسجات بتجاوب على سؤالنا ليه الشخص بيقع في حب من طرف واحد. في أميرة بتقول سبب دخولنا في علاقة من طرف واحد الشخص بيكون مفتقد الاهتمام من صغره، فلما بيكون قدامه حد كويس بيكون عاوز يهتم بيه. وفي نادين مصطفى بتقول اننا بندخل في العلاقة دي عشان ساذجين. والله ممكن يا نادين، ولكن احيانا الشخص بيكون عاقل ومدرك وبيقع في الحب عادي. في إناس محمد بتقول إن الشخص بيكون فيه كل المواصفات اللي بنحلم بيها وكل حاجة بنتمناها عشان كده بنقع في حبه. شكرا لكل اللي بعتولنا رأيهم، أسعدتونا ودايما تشاركونا في الحلقات الجاية. هنطلع لفاصل صغير ونرجع لكم تاني ومكملين كلامنا عن الحب من طرف واحد. أنا إيمان حسان وبفكركم بصفحتنا على الفيسبوك راديو في او. تعالوا بقى نشوف رأي علماء النفس ليه الشخص بيقع في علاقة حب من طرف واحد. علماء النفس قالوا على المشاعر من طرف واحد إنها تعلق عاطفي، السبب فيه بيكون إننا عندنا احتياجات غير مشبعة، فلما بيصادفنا شخص يهتم بينا أو يقدم لنا أي مساعدة بيتهيأ لنا إن الشخص ده ساعدنا أو اهتم بينا عشان بيبادلنا نفس المشاعر أو في اعتقادنا إنه بيحبنا. وقالوا برضو إن الحب ده بيكون أحيانا حبا لحالة الحب نفسها والاهتمام الناقصة عندنا. لكل هو أو هي بيسمعوني، لو أنتوا اترفضتوا في الحب من شخص ما، ده مش معناه إن ده عيب فيكم أو في شكلكم أو في شخصياتكم. لازم تكونوا مقتنعين إن القبول من عند ربنا وإحنا البشر ملناش دخل فيه، وإن عادي شخص يحبك وعادي جدا شخص تاني ما يحبكش، ده شيء طبيعي. لولا اختلاف الأذواق لبارت كل السلع. ما تلوموش نفسكم، بس المهم انكم تتعلموا من التجربة وتاخدوا بالكم ما تكرروهاش تاني في التجارب الجاية. الرفض مش نهاية العالم، الحياة عرض وطلب، بكرة هتلاقوا اللي يحبكم ويبدلكم نفس المشاعر. انتوا تستاهلوا تحبوا وتتحبوا بنفس مقدار حبكم للطرف الآخر. ونختم حلقتنا بمقولة مأثورة: إياك ومطاردة الحب، فهو إن لم يعط بحرية فلا قيمة له. باولو كويلو. يا رب أيامكم كلها حب وسعادة متبادلة. وبكده انتهت حلقة النهاردة مستمعين الأعزاء، مستمعين راديو في او من كلام في الحب. استنونا في الحلقة الجاية. كنت معاكم أنا إيمان حسان على راديو في او.